الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. قال: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. هو رواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحق بأنه حديث ضعيف لم يصح، لكن أنت لو نظرت ومحصت النظر في السنة تجد أولا عقلا شرعا وعقلا وفطرة أننا لست منوطة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أصالة لن تكون مسلما حقا إلا بكتاب وسنة، والسنة هي التي تفتح لك أبواب الكتاب، والكتاب أحول إلى السنة من السنة إلى الكتاب، كما قال عمران بن حسين عندما قال لما سألوه أن يتكلم بكلام ربنا جل في علاه، قال: أنا أعظم الناس طلبا لذلك، وأنا أتكلم معكم بالقرآن، ولكني أتكلم بكلام من هو أعلم بالقرآن منا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن المسيب وغير المسيب قال: السنة أو القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فمجملات القرآن أين تجد هذا التبين والتفسير والتفصيل لهذه المجملات والمشكلات؟ من السنة. قال الله جل في علاه: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، ثم إن علينا بيانا. والبيان هنا من السنة. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة كما قال الإمام الشافعي، قال غير واحد من العلماء، قال: الكتاب والآيات آيات الله هي الكتاب، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما بالشرع فقد جاءت الآثار التي تثبت دخول الجنة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة، الذين يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل أمتي يدخل الجنة. قال: إلا من يأبى. وقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فانظر، قال: من أطعاني، يعني من تمسك بسنتي، من أطعاني فدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال مبينا مسألة السنة والتمسك بالسنة، وأن النجاة في السنة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. ودخول الجنة والآن منوط بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحيا سنتي فقد أحبني. فكانت علامة الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم هو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إخفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا محاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طمس معالم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحيا سنتي فقد أحبني. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفرقة الناجية، لأنما قال: ثم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال منها واحدة كلها في النار إلا واحدة. لما ذكر وسئل عن الواحدة قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. في بعض الروايات في مسند أحمد قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. لذلك قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأيضا قد قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله، ومن أحب الله جل في علاه فأحبه الله فهو في الجنة، لأن الله من أحبه أدخله الجنة في جواره، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قال ما يطع، قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الآية من النظر في موضعين بهما تصل إلى أن الجنة لمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الموضعان؟ السؤال: هناك موضعان يثبتان أن من تمسك بالسنة يدخل الجنة من الآية، وهذا عمل طالب العلم. وين وجه الشاهد؟ الموضع الأول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كل الآية، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: ادخل على الآية الأخرى. وجه الشاهد ممتاز، تقول يحببكم الله، هذا وجه الشاهد، يحببكم الله، هذا وجه الشاهد. ومن أحبه الله لابد أن يكون في الجنة، من أحبه الله لابد أن يكون في الجنة. الثاني: ويغفر لكم ذنوبكم، والذي غفر الله له ذنبه لابد أن يكون وين؟ لابد أن يكون في الجنة، ثبتت حسناته وغلبت على سيئاته فهو في الجنة. فهذه أيضا من الآيات تثبت ذلك. والزهري بسند صحيح إليه أنه قال السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة. وأنت ترى أن الضلال والهلاك كل الهلاك في ترك السنة. أنت ترى الأئمة الأربعة كل واحد منهم على ما بلغ مبلغا من العلم كان يقول إن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان الإمام الشافعي لما دخل عليه أحدهم وسأله عن مسألة فأجاب صاحبه فأجاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب بالحديث إجابة وفية. فقيل للشافعي أتقول بهذا؟ قال وما لي لا أقول بهذا، أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة، ما لي لا أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا عرض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام أبو حنيفة قال كل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن الهمام العلامة الهمام، هذا مفخرة المصريين أيضا من الأحناف، كان يقول في مسألة معينة وقد قال فيها إمامنا بالقياس والسنة أتبع والسنة ألزم والسنة تقدم على كل شيء. فهذا من فعل أصحاب المذاهب، وهم يعلمون أن نجاة كل نجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام النووي لما تكلم عن المذهب في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وهو بيتكلم عن المذهب وأتى بالأدلة التي للمذهب، قال والسنة أقوى والسنة تقدم والسنة مع مالك، يبرئ ساحتها، لأن هذه المسألة مسألة سنة. وإلا فأنا أتيت بقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث المذهبي، أتيت بالأمثلة الكثيرة على كل أصحاب المذاهب الذين خرجوا عن المذاهب ديانة من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والضلال كل الضلال في الحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو موسى الأشعري لما أفتى في الميراث فتوى كان فيها من الخطأ ما فيه، قال ابن مسعود لما عرض عليه الفتوى قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وسم نفسه بالضلال لأنه حاد عن السنة إن قال بذلك. قال عندي فيها سنة، فالسنة هي الهدى، والردى مع الضلال لا تراه إلا في الحيد عن السنة. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أضرب لك الأمثلة تبين لك الهلاك في ترك السنة. غزوة أحد كانت الكلمة للمسلمين، وكان الميل كله لأهل الإسلام، وكانت الغلبة لأهل الإسلام، بل كاد أهل الإسلام أن يغنموا غنيمة عظيمة من هؤلاء الكفار. ولكن السلام لما قال للرماة قال إن رأيتمونا قد تخطفت بنا الطير أو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لا أحد ينزل. وهذا كلام نسلم لابد من السمع والطاعة، وما أتكم الرسول فاخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وإلا فالمسألة صارت جزما. فقال لو رأيتم الطير تخطفتنا فلا تنزلوا ولا تبرحوا مكانكم. فلما قال لهم رئيسهم إن نسلم قال كذا قالوا لا، هو قال إذا كانت والآن الغلبة الغنيمة الغنيمة الكل الغنيمة الغنيمة، فقالوا الغنيمة الغنيمة ورددوا الغنيمة الغنيمة فنزلوا فهلكوا فقتلوا، وقتل كثير من أهل الإسلام، وقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال يعني مترفعا أبو سفيان حالة كوني كافرا في آنذاك رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم الزلات وأن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، قال يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر، ثم قال يوم بيوم بدر يتشفى. فهذا كان بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان بسبب الحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن الإنسان لابد أن ينظر نظرة ممحصة، فإن النجاة كل النجاة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنا أقول لك إن معيار حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر إلا بتمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمغفرة للذنب معيارها ومقياسها شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ويغفر لكم ذنوبكم. فكلما كان أتبع للسنة كلما كان أقرب إلى مغفرة الذنوب. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وأنت ترى لو تصفحت التاريخ بعدما تمكنت الأمة الإسلامية ضعفت، وبعدما ضعفت زال ملكها بسبب التباعد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب التباعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سطره ابن تيمية في الفتاوى، قال ولو نظرت إلى الخلافة الأموية أو إلى ملك الأمويين قال فقد زال بسبب التباعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط في الصلاة فكانوا يؤخرون الصلاة. وحتى عمر بن عبد العزيز نفسه الذي هو أفضل والشامة الراقية في بني أمية كان يفعل ذلك، حتى عوده عروة بن الزبير وقص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فعله أبو أيوب الأنصاري أو أبو موسى أو غيره من الأنصار لمعاوية أو لغير معاوية، عندما قال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل بذلك عمر بن عبد العزيز. فزال ملكهم للتباعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زال ملك الخلافة العباسية بسبب السبب الرئيسي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرئيسي هو ظهور البدع، يعني ملك العباسيين زال بسبب البدع، وهذا سطره كما قلنا من تمية وأتى بالبينات والدلائل على ذلك. وأنا ألفت الانتباه إلى هذا، يعني هو السقوط، بداية السقوط للخلافة العباسية كانت بظهور المأمون، كانت بظهور المأمون، لأنه مكن للبدعة ومكن لابن أبي دؤاد. فابن أبي دؤاد تمكن جدا بمعاونة المأمون بأنه نشر بين الناس بأن القرآن مخلوق. وهذه الفتنة العارمة التي عصفت بجميع العلماء حتى أنها ما تركت أحدا، إمام أهل السنة والجماعة حبس وسلسل وجلد وافتتن في دينه بسبب هذه البدعة المميتة، زال ملكهم بسبب هذه البدعة، لا سيما وأنه ملعون، الملعون لابد أن يزول ملكه. فإن السلام قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث، لعن الله من آوى فيها محدثا. فأنت ترى أنه ملعون إن إيش؟ إن أحدث، وملعون إن آوى محدثا. فانظر هذه المسألة العظيمة في هذا الباب. فلذلك نقول بأن السنة هي سفينة النجاة، وأن الإنسان إذا تمسك بالسنة كان النصر وكان العز وكان التمكين. وهذا حدث في البلدة التي حاصروها وما استطاعوا أن يدخلوا عليها وما استطاعوا أن يفتحوها، قالوا تمحصوا أو محصوا النظر، ما الذي تركتموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا قد تذكروا أنهم لم يستخدموا السواك، فلما صعدوا الأشجار يأخذون السواك أرعب الله أهل الكفر، فقالوا إنهم يحدون أسنانهم ليأكلونكم، هؤلاء من أكل البشر، فسلموا لهم البلدة. الغرض المقصود هي سنة، سنة تمسكوا بها ففتح عليهم، والتمسك بالسنة نجاة، لا سيما أن الله تعالى قد أناط قبول الأعمال بالسنة، وقد أناط النجاة بالسنة، وقد أناط العزة بالسنة، عندما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى إن لم تتمسك بالسنة بطل العمل، وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم المبين الأصيل في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الله لا فعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فهي المغفرة. وأيضا النجات الجنة منوطة بالسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. وقال رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعان. أيضا هذا الحديث فيه ضعف، لأن الحديث المشهور جاء عن موسى عليه السلام قولا، وجاء عن عيسى إيش؟ خبرا ونبأ كما سنبين. الحديث أن السلام دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فوجده وهو يمسك بصحيفة من التوراة، فقال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية، قال لا يحل لأحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتمسك بكتب أهل الكتاب قبل أن يتقن كتابه، لابد أن يأخذ بكتابه ويتقن كتابه حتى لا تحدث الفتنة أو تعصب به، أو يمكن أن تأتي كلمة فتقع في قلبي فتؤرقه إلى مماته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا عيسى عليه السلام قد جاء في حديث آخر، لكن جاء في حديث آخر خبرا ونبأ لم يأتي تصريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى إيش؟ ينزل عيسى ابن مريم. قال لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا، ثم قال يكسر الخنزير، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. وأيضا بينت التبعية المحضة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى على جناح ملك وتقام الصلاة، فيقول إمامهم تقدم يا نبي الله، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، لإظهار للجميع أنها تبعية محضة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا ما كان بشر أن يتولى الكتاب والحكمة إلى آخر الآيات، أو أنا سأستدل بها الآن. الغرض المقصود أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان تابعا للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهذا بما قاله والله أن لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. فأقول تبعية النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل نبي، لا على موسى ولا عيسى فقط، بل على نوح، على آدم، على يوسف، على أي نبي يظهر لو يظهر في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم إيه؟ الفاسقون. وهذه دلالة على أن الطاعة كل الطاعة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، الجميع ينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والدلالة على التبعية المحضة أيضا ما هي؟ صلى بهم جميعا، أحياهم الله جل في علاه فصلى بهم إماما بأبي هو وأمي، في هذا دلالة على أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع تبع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الذي نفسي بيده، ما ذرأ الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن الله تعالى فضله على جميع الأنبياء بست ينفرد بهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وأنا خاتم النبيين. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الجميع، وأنه سيد الجميع، وأنهم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. وأيضا موسى وعيسى يتبعان النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى كما قلنا اتباعه يكون في آخر الزمان، وهي علامة من علامات الساعة، ولا يشوش علينا مسألة أنه لما إذا نزل لا يقبل الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الجزية. يبقى إذا معنى ذلك إيش؟ لو ظاهر معنى ذلك لا مش نسخ. همهمة الفصل لا تصح. آت نو ممتاز. ده هذا الذي أريد تقديما لنحل الإشكال. الظاهر أنه غير متبع، لأن سلم أخذ إيش الجزية، هو لم يقبل الجزية. طب كيف نقول لا؟ والحكم المحكم بأنه متبع، يبقى هذا إشكال لابد من حله. كيف نحل هذا الإشكال؟ مفهوم الإشكال طيب كيف حل هذا الإشكال؟ ماشي. نعم ممتاز. هو يقال بأن هذا التشريع، طب خلاص بقى إذا قلت بذلك اختر لنا واحدا يدلل على ما قلت أو يأتي بنظير ما قلت. عمر فين؟ عمر ثلاث ثواني شد صح، خدناها قبل كده. ممتاز. ايه ما هي الإجابة عمر؟ ما هي الإجابة عمر؟ بص وبعدين ذكي ده افتقد تقول إجابة يا تلقى نعم، والتاني مش فاهم. هي الإجابة في عمر طبعا. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على إيش؟ على شطر ما يخرج منها. قال: إلى أن نشاء. فجاء عمر فقال: شئنا الآن نرحلكم، ارحلوا. فمفهوم؟ فهذه نفس الأمر، نأخذ منكم الجزية إلى أن يشاء ربنا أو إلى أن نشاء. فشاء الله تعالى أنزل عيسى فلا يقبل الجزية، فهو من تشريعنا. هنا بقى هذه المسألة من الأهمية بمكان، وهي اعتقاد التبعية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبين لك أن هذه الشريعة لها فوائد كثيرة جدا. هذه الشريعة شريعة غراء، هي تسع كل الشرائع، وهي تحمل كل الشرائع. لذلك فيها مسألة أصولية من الأهمية بمكان، ما هي؟ تتفرع على ما نعتقد، يعني عقديا يثمر مسألة أصولية من أعظم ما تكون. شوف ما نراه الآن من تبعية موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام عليهما السلام يدل لنا هذا عقديا. هو الآن والأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فالجميع يتبعون السلام في الشريعة، وهم معه أيضا في الديانة، وهي توحيد الله جل في علاه. هذه تثمر لنا مسألة أصولية تبعا للعقيدة من الأهمية بمكان. هو شوف لما أتى بها الدكتور قلت له: لو ضيقت الحلقة لفزت. ماشي ممتاز. وما بتغير أسامي فلن يقبل منه. هي دي أستاذ تدفئة، أنا لي معك مراحل يا أستاذ مقشوطة. تفضل أخوي تعيد النظر، سيبك من النظر، تعيد التفكير أفضل لأن النظر سيتعبك. هو أنا بتكلم بقى هنا ده التفكير الأصولي الصحيح، فهم زي؟ وهذا بقى هذا الذهب الذي كان في عقل إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي. فأنا الآن أدلل له على ما يتبنى بأن شرع من قبلنا ليس إيه؟ ليس شرعا. هذا من باب هو تثمر المسألة الدقيقة العقدية، تثمر لنا هذه المسألة الأصولية ما دام تبع لنا، يبقى إذن شرعنا لا يحتاج إلى إيش؟ إلى شرع من قبلنا. وهذا حقا الحق أن هذه دلالة من أقوى ما تكون على أن شرع من قبلنا ليس إيه؟ ليش؟ لأن شرعنا يسع الشرائع السابقة، لأن شرعنا يسع كل الشرائع. هذه الشريعة الغراء التي اختص الله بها أمة الإسلام، أنت تراها كذا وسعت كل الشرائع، كل الشرائع وسعت هذه الشريعة. وهذا ممكن يستدل به كما قلنا أصوليا على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الجميع تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة مستقلة، وهي الشريعة النازخة لكل الشرائع، وأنها جاءت تستوعب كل الشرائع. ولذلك يمكن أن نقول، يعني هنا اسمها فذلك سامحوني، ممكن أن نقول الخلاف هنا خلاف لفظي في مسألة شرع من قبلنا شرع لنا، لا شرع لنا ليس شرع لنا. حتى في المسألة الوسط يمكن أن نقول ما من شرع لنبي قبلنا إلا وهو إيه؟ وقد استوعبته شريعته، إلا وقد استوعبت هذه الشريعة كل ما جاء من قبلنا، إلا في أمور جاء شرعنا بنسخها فهي ليست من شريعته. فهذا الذي يمكن أن نقوله فذلكة كما نقول بالنسبة للتوسط بين الأخوان، لكن عقديا تثمر لنا هذه المسألة الأصولية، وأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الجميع ينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعا تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، ومهيمنا عليه، ممتاز، جزاك الله خير. ومهيمنا عليه لا لا لا يخالفك، لكنه يحتج بها على أنه إيه؟ على أن شرع من قبلنا لو خالف شرع من قبلنا فشرعنا مهيمن، لكن لم يخالف وسكت عنه فاقبل فبهداه مقتدي. نعم. وقال رحمه الله: وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه لا بإيه؟ ما سمعتش حضرتك، قلت إنما هلك، إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. نعم، بالممارات في أمر الدين. هذه مسألة عزيزة جدا، يفتتح بها أمرا آخر صاحب الإبانة رحمه الله، وهو الكلام على أهمية أركان الإيمان، وأتى بركن هو أعظم أركان الإيمان، من أعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر. وهنا الكلام كلام عظيم في هذا الباب على مسألة التنازع في القدر، وهذه مسألة دقيقة، يعني كأن المصنف يقول: والكل من قبلي ومن سبقني تكلم عن القدر ومراتب القدر، وأنا سأخص الكلام عن القدر في أهمية القدر في مسألة التنازع في أبواب القدر، لأن التنازع في أبواب القدر يأتي بالإنسان إلى إيش؟ إلى الردى. لا يمكن أن ينجو من تنازع في أبواب القدر بحال من الأحوال. علمنا أن القدر هو ما قدره الله تعالى وكتبه في لوح المحفوظ، أو قل القدر قدرة الله، هذا أفضل التفسير الذي تفسر به القدر كما فسره الإمام أحمد ليسد الباب على إعمال النظر في مسألة القدر. قال: القدر قدرة الله. إذن قدرة الله هذا سد الباب عن إعمال النظر فيه. كيف ذلك صبري؟ أنا قلت هو سد الباب، قال سد الباب من النظر. الإمام أحمد قال: القدر قدرة الله، فسد الباب عن إعمال النظر في أبواب القدر. كيف؟ لما؟ هذا سؤالي أيها السلفيون. تفضل حجر، تفضل. لا إيه؟ ممتاز، أنا أبوس إيدك على كده. يا جماعة افهموا دقة النظر في العقيدة من الأهمية بمكان. هو الآن لما يقول لك القدر قدرة الله، إذا جعله صفة من صفات إيش؟ وإعمال النظر صح في صفة من صفات الله. أما قلنا من الضوابط الجلية في صفات ربنا العلية أن تعلم أنها إيش؟ توقيفية. أن تعلم أنها توقيفية، فلا بد أن تقف عند النص في هذا الباب. فالقدر قدرة الله تعالى، إذن لا يمكن لإعمال النظر في باب القدر. القدر قدرة الله تعالى. وأيضا من الأمور التي لابد أن نقول أنها أصول لابد أن تقف عندها وصولا مهمة في هذا الباب، أو وصولا ذات أهمية، أن نقول لا يمكن أن يستقيم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل وقال ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، فذكر الإيمان بأركانه، ثم قال والقدر وأن تؤمن بالقدر، وقال والبعث والنشور، في رواية قال أن تؤمن بالقدر خيري وإيش وشري، في رواية فيها بعض الضعف زيادة قال حلوه ومره، وهذا سيأتي تفصيله، فقال تؤمن بالقدر خيري وشري وتؤمن بالقدر قال حلوه ومره. وأيضا عندما قال الصاحب الجليل لابنه قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار، قال فإن مت على غير هذا فأنت من أهل فأنت من على غير هذا فأنت من أهل النار. قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر، قال الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال الله جل وعلا ما أصابك مصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر، فكل شيء قد خلقه الله جل في علاه بقدر، وأن الله جل وعلا قدره. وقلنا القدر قدرة الله جل في علاه، وهو علم غيب، هو غيب سر من أسرار الغيب، أخفاه الله جل في علاه عن ملك مكرم أو نبي مرسل. فالقدر من صفات الله جل في علاه، من لوازم ربوبية الله جل في علاه. لا يمكن أن يستقيم إيمان عبد قط بالقدر، أو قل راحة البال مع عدم المنازعة. أنا أقول لا يستقيم إيمان عبد بالإيمان بالقدر حتى يؤمن بمراتب القدر، يعني لا يتقن القدر إلا بمراتب القدر، لكن أنا كلامي في مسألة المنازعة، كيف لا يجد منازعة في داخله للقدر، لأنه ما من أحد منا إلا وتنزل عليه بلية أو غير ذلك تراه ينازع ربه ظاهرا أو باطنا، يعني يعتمل في نفسه بعض المعارضات التي لا الحمد لله أنه لا يظهرها فلا يحاسب عليها. لكن الكلام أصل الكلام في إيش؟ أصل الكلام في أن المنازعة، منازعة القدر، كيف أحسم مادة منازعة القدر؟ أنا أقول تقوم هذه المسألة على أمرين أو أصلين مهمين جليلين. الأمر الأول أن علم الغيب محض علم الغيب لله جل في علاه، وأن تعلم أن القدر من غيب الله جل في علاه، فإذا تسلم تسليما تاما. يبقى أول شيء تستيقن بأن القدر من الغيب، فإن كان من الغيب وجب عليك التسليم التام، التسليم التام دون المنازعة. الأمر الثاني المهم جدا علم الله المحيط بكل شيء، هذا الساق الثاني أو الأصل الثاني الذي يلزم الإنسان إلى الراحة وعدم منازعة القدر، علم الله جل في علاه. يبقى إذن لو قدر قدر عن إيش؟ عن علم سبحانه جل في علاه. يبقى إذن لا يمكن أن ترى غير ما قدر الله جل في علاه أنه يفعل ذلك عن علم، وإذا فعل ذلك عن علم لابد للأصل الملازم للأصل الثاني وأسميه أصلا ثانيا، وأنه الحكيم. يبقى ما يصنع شيئا إلا بعلم وإيه؟ وحكمة. يبقى أنت ما نزل عليك، ما نزل بك، ما كان فيك، ما كان منك بعلم وإيه؟ وحكمة. والله يعلم القوالب ومن يستحق هذا القالب ولا يستحق هذا القالب، لذلك الله تعالى جمعهما لك في آية واحدة حين قال الله جل في علاه يدخل من يشاء في رحمته، قال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما. طيب إذن أقول بأن الأصل جمع الله بين الأمرين في قوله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، عن علم وعن حكم، هنا لا منازعة، لأنك تعلم بأن الله تعالى يعلم ما ينفعك مما يضرك. ولذلك هذا تستأنس به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث القدسي فيه بعض الضعف، قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، أن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر وأغنيته لفسد حاله، قال الله جل في علاه وأضله الله أكمله العلم. وإذا قلت العلم لابد أن نقول إيه؟ العلم والحكمة لتعلم اسماني، إذا اجتمع انفرد وإذا انفرد اجتمع، لابد أن تفهم ذلك، لا يذكر العلم إلا ومعه الحكمة. فإن كان عليما فلابد أن تقول والعلم يعني مع حكمة، العلم مع حكمة، لأن الله هذا الفارق، لأنك ممكن تجد في الناس عالم ليس بحكيم وحكيم ليس بعالم، لكن أن يجتمع كمال فوق كمال، فالحكمة منفردة كمال والعلم منفرد كمال، والعلم والحكمة كمال فوق كمال، وهذا لا يكون إلا لربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. فلذلك جمع الله بين العلم، علم ما كان وما يكون ولم يكن، لو كان كيف سيكون، وأيضا وبين الحكمة. هذه بالنسبة للكلام على عدم المنازعة للقدر، أصولها ما بينته لكم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يتنازعون في القدر، وهم يتنازعون في القدر، ومنازعة القدر كما قلنا كفر مبين، لأن المنازعة في القدر يمكن أن تصل الإنسان إلى الكفر بالقدر أو تكذيب القدر، إذن يكفر الإنسان. لذلك قال ابن عباس: من لم يؤمن بالقدر وزعم التوحيد فقد نقض تكذيبه توحيده. لما؟ لأن الإيمان والتوحيد على ساق القدر، ولا بد من الإيمان بالقدر. قال: وهم يتنازعون في القدر. طبعا النزاع هنا المخاصمة، المجادلة، المقصود بها المجادلة. لذلك هذا الباب باب فيه ذم، بعد الكلام على القدر فيه ذم الجدال. كأنه يقول، أراد المصنف أن يقول لنا، يقول إيش؟ عدم النزاع. هو كأن المصنف يقول: والنزاع حق النزاع يكون وين؟ أبوابه القدر. يعني المخاصمات والمجادلات لا تراها جلية إلا فيه في أبواب القدر، وده صحيح. ما ترى منازعة أشد ما تكون إلا فيه في القدر. وذلك أنت ترى صبيغ لما جاء للإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ونازع وقال إيش؟ قال: في رأسي أشياء. قال: ما في رأسي؟ قال: أشياء. وقرأ آيات القدر. قال: مهلني، ودخل وأخذ الدرة وضربه في رأسه حتى أدمى رأسه، ثم حبسه، ثم أتى به بعد ذلك بأيام. قال: ما ترى في رأسي؟ قال: لا أرى شيئا. انتهى كل شيء، والمنازعة كانت في القدر. لذلك ضل في القدر طائفتان هم أضل أهل الأرض، هم أضل خلق الله في مسألة، في هذه المسألة. أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة في ذم أهل القدر، ونقول الطائفتان اللتان قد ضل في باب القدر القدرية والجبرية. أسوأهما وأشدهما فسقا وفجورا من الجبرية. الجبرية نعوذ بالله من الخذلان، مع أن القدرية جعلوا الإنسان خالقا مع الله رفع له، ومع ذلك لم يكن بالسوء مثل ما كان في الجبرية. أما القدرية فهؤلاء هم الذين نفوا القدر، قالوا لا قدر. وهؤلاء على مراتب، أشدهم سوءا هم الذين نفوا الإيش؟ العلم والكتابة برضو الشيخ والإرادة. الذين نفوا العلم، لا الذين نفوا العلم والإرادة، وهؤلاء من الكفر بمكان. كفروا والله، من نفى الإرادة والعلم كفر، وهذا إجمالا، دعك من التفصيل لأن أتكلم إجمالا. والمتأخرون منهم هؤلاء المعتزلة، هم المعتزلة، والمتأخرون منهم هم الذين نفوا العلم دون الإرادة، نفوا العلم دون الإرادة. العكس، نفوا الإرادة دون العلم، نفوا الإرادة دون العلم. هو لا، هم لا، نفوا الإرادة دون العلم، نفوا الإرادة دون العلم. فلذلك قالوا، قال الإمام الشافعي: خاصموهم في العلم، فإن أجابوكم فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، وإن أنكروا فقد كفروا. فالمتأخرون يقولون بأن الله، يقولون بأن الله العكس. اصبر. هم المتأخرون قالوا يعلم لكنه لم يخلق، وهذا الذي قاله الشعراوي. طبعا قاله ضرب مثل، والناس طاروا به إلى السماء ولم يفهموا ما فيه من الدقة. عندما قال: أنتم ليش القدر تعبكم؟ هو مدرس دخل ومحص النظر في التلاميذ وعاشرهم جدا، وكأنه صنع منهم يعني طلابا فعالما، فقال: محمود هيأتي ب90 ومحمد يأتي ب100، وجاء في آخر العام الكل جاء على توقعات من المدرس. فهو بيصف لله المثل الأعلى، فالله يعلم زيد سيصلي، عمرو لن يصلي، مفهوم. وبعد ذلك عند المحاسبة يدخل كل واحد منهم بفعله الجنة أو النار. عطب، هذا ضلال مبين، والناس طاروا بهذا الكلام طير الأبابيل، هذا الوصف الصحيح، ليس طير الطير الرقيق حقا. فأن هذا كلام المعتزلة، هذا كلام المعتزلة أصلا، لأنه يقولون يعلم لكنه لم يخلق، يقولون ما خلق فعلا. ولذلك هم يلزمون ربهم بجنة أو بنار، يلزمونه في المطيع أن يكون في الجنة، ويلزمونه في المعصي في العاصي أن يكون في النار، لأنه لا دخل له في ذلك. يعني الذي صلى يقول ما وفقه للصلاة، هو الذي وفق نفسه للصلاة، والذي عصي ما النظر على لم يفتح له، خذله الله بالتوكيل لنفسه أن يعصي وهي بإرادة الله، يقول لا أيضا. فلذلك العاصي لابد له من العقاب، والمطيع لابد له من إيش؟ من الثواب. هؤلاء الذين يعاملون ربهم بهذا بهذا بهذا العج بهذه العجرفة والتكبر، هؤلاء القدرية. فهم يقولون المتأخرون منهم يقولون يعلم لكنه لم إيش لم لا لا لم يرد لا يمكن أن يريد أن يزني فلان أو يموت فلان أو أستغفر الله أو يعصي فلان أو يطيع فلان لا. والجبرية الطائفة الثانية أسوأ من هذه الطائفة. الجبرية هم الذين يقولون نثبت القدر وكل منهم ينظر بعين عوراء صراحة بعضهم بعض الحق عشان تعلم أن كل ضال لابد أن تجد معه إيه بعض الحق. ممتاز. لكن أهل السنة والجماعة يأخذون كل الحق بفضل الله في علاه. الجبرية يقولون نثبت القدر، نعم اثبتوا القدر، لكنهم عندهم غلو في الإيش في الإثبات، حتى قالوا إياه ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء. هذا قول هؤلاء الجبرية. فالجبرية الذين غلوا في إثبات القدر فضربوا الشرع بالقدر، والآخرون غالوا آسف الأوائل هؤلاء الجبرية غالوا في الإثبات، والثانية القدرية غالوا في إيش في النفي، حتى أنهم إيه سرعة ها عطلوا عين القدر ونظروا بعين عوراه عين إيه الشرع عظموه، وهذا الذي جعلهم يتفوقون على من على الجبرية. الجبرية لا يعظمون شيئا، ما في شرع عندهم يعظم، هم يقولون إيمان جبريل كإيمان إبليس، ولذلك يقولون بأن إبليس لما حجه الله وقال الله جل في علاه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال محامي إبليس مش محامي إبليس العصر، محامي إبليس هنا الآن وهو من في الزمان الأول من بشر المريسي، قال لو كنت مكانه لقلت أنت يا رب، أعوذ بالله من غضب الله. فهنا يقولون هو ما فعل إلا إرادة الله فلابد أن يثاب على ذلك، يعني إبليس ما فعل إلا إرادة الله، فهم يجعلون إبليس وجبريل في ميزان إيش واحد. هذه هي المصيبة، وأنا قلت لكم أن المسألة أعوص من ذلك في مسألة الجبرية، وهذا سيأتي تفصيله. فغالوا في إيش في الإثبات فضربوا القدر بالشرع، فهؤلاء نظروا بعين إيه؟ هؤلاء نظروا بعين الشرع، والآخرون نظروا بعين القدر، الآخرون نظروا بعين القدر، فلم يستطيعوا أن يجمعوا بين العينين الجميلتين. وأهل السنة والجماعة وسط في القدر وجمعوا بين العينين الجميلتين، قالوا نثبت القدر ولا نضرب القدر بالشرع، ونعمل بالشرع ولا ننفي التسليم للقدر، بعينين جميلتين. واتفقت الكلمة على التوسط بين الطائفتين بالنظر بعينين جميلتين، حين القدر الذي لا يدافع فلا بد من التسليم، والعلم بأن الله الحكيم سبحانه وتعالى في علاه وضع الشيء في موضعه. ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وحين جاء الشرع نظروا بعين الشرع وقالوا أو لو جاء القدر الذي يدفع قالوا هنا نحكم الشرع مع القدر وندفع القدر بإيش بالقدر، وحين جاء أمر الشرع غضوا النظر عن القدر أولا وقالوا نحن ما خلقنا إلا للإئتمار بهذا الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعملوا بأوامر الشرع، فجمعوا بين الحلوين وجمعوا بين العينين الجميلتين. وللحديث بقية إن شاء الله، وبهذا ننتهي من الإبانة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.